منتصف الليل. عزيزي المستمع، هل لديك خبرة مخيفة بعالم ما وراء الطبيعة؟ هل هناك خطر معين يطاردك؟ هل ترى أشياء مريبة لا يمكن تفسيرها؟ لا تتردد، ارفع سماعة الهاتف واطلب رقمنا فورا، سنصغي إليك ونحاول حل مشكلتك وإزالة مخاوفك مع ضيفنا الدكتور رفعت إسماعيل. عزيزي المستمع، أنت لست وحدك. تقديم شريف السعداني، الهندسة الإذاعية أسامة نجم، إخراج جلال القصص. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم من جديد ومن تاني بنتقابل يوم الخميس بعد نص الليل، وزي ما انتوا عارفين احنا بنستنى اتصالاتكم عشان تحكونا عن مشاكلكم المتعلقة بعالم ما وراء الطبيعة، واحنا هنا بنسمع وبنقترح لكم حلول. ومعنا دكتور رفعت اسماعيل، أستاذ أمراض الدم بكلية الطب. دكتور رفعت عنده خبرة كبيرة في المجال ده لأنه عاش حياته كلها بيواجه مشاكل من النوعيات دي. دكتور رفعت، ممكن تقدم نفسك للسادة المستمعين؟ طلب غريب يا شريف، طالما الناس بيسمعونا يبقوا عارفين انا مين، والا ما كانوش هيبقوا بيسمعونا ولا ايه؟ عموما انت قلت اسمي ومهنتي واهتماماتي وما بقاش في حاجه تانية تتقال. بس دايما في مره اولى يا دكتور، احنا في انتظار اول مكالماتكم واللي هتشغل مكنه الرعب وما تخليهاش توقف ابدا. كل ما اسمع الجمله دي افتكر على طول عباره القاء بعد الجثث للكلاب، مش عارف ليه ليها كده نفس النغمه. بنعتذر للسادة المستمعين، عموما انتوا اكيد اتعودتوا على اسلوب دكتور رفعت الساخر من كل حاجة. عنده طريقة معينة كده في السخرية ما بتبقاش عارف اذا كان هو بيتكلم بجد ولا بيهزر. يا ترى يا دكتور اكتسبت اسلوب السخرية ده من حواديت الرعب اللي عدت عليك في حياتك؟ كأنك مثلا لو ما اتريقتش هتتجنن؟ ولا زي ما قال لورد بيرون، انا اضحك لكي لا ابكي؟ لا بالعكس، ده انا اكتسبت الاسلوب ده من تعاملي مع البشر. شوف يا شريف، في ميزة مهمة جدا في التعامل مع المسوخ، هي انك عمرك ما تحس بالملل معاهم ابدا ابدا. يعني عمري ما قابلت موميا بتكرر نفسها، او مصاص دماء بيقول نفس الاراء، او مذئوب بيفضل يعيد ويزيد في نفس النكتة ويقعد يضحك عليها. كل حاجة حصلت قبل كده وكل كلام اتقال قبل كده، عشان كده بحس ان الناس ذاكرتها ضعيفة جدا، وعشان كده لو بطلت سخرية هتجنن. أول مكالمة تأخرت فعلا، أعتقد أننا هنسمع أغنية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ لحد ما نستقبل أول اتصال. كل مرة بيحصل كده، نستنى نستنى وبعدين بتيجي المكالمة. بس أنا في الحقيقة مش متفائل زيك، أحيانا بتخيل الحلقة اللي ما يجيلناش فيها مكالمات ونقعد بس سندرتش كده مع بعض لمدة ساعة. والله يا دكتور، يمكن تربيتي في حي شعبي علمتني الثقة اللي بتبقى عند الحرفيين، إن رزقهم جاي جاي لا محالة، محدش بينام من غير عشاء، ربنا بيرزق كل الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. عشان كده انا متأكد ان وقت البرنامج مش هيخلص من غير مكالمات. ودلوقتي تعالوا نسمع مع بعض الفنان عبد الحليم حافظ. دي شكلها أول مكالمة. ألو، برنامج بعد منتصف الليل، اتفضل. دكتور رفعت اسماعيل هنا. أيوة يا فندم، نتشرف باسم حضرتك. أنا ميدو. ده اسم مستعار ولا اسم الدلع ولا اسمك الحقيقي؟ ما تدقش، كل دي تفاصيل مش مهمة. أنا بمر بظروف نفسية خطيرة، مراتي عايزة تاكلني. تاكلك؟ من امتى وازاي عرفت؟ واحد من صحابي حذرني منها، قال لي انها بتاكل بني ادمين وإنها ناوية تاكلني. وصاحبك ده عارف إزاي؟ متهيألي مفيش داعي. عارف الحكاية دي لأنها مراته. قصدك إن مراتك متجوزة اتنين؟ دي جريمة يعاقب عليها قانون. وبعدين شريف، شريف سيبك منه، أعتقد إنك مش متجوز أساسا يا ابني. متهيألي إنك قاعد سهران دلوقتي مع أربع أصحابك وبتتسلوا علينا. أنت غلطان على طول الخط يا دكتور. عارف ليه؟ ليه؟ عشان أنا سهران مع خمسة أصحابي مش أربعة. توقعت كده من الأول، شميت ريح التهريج شباب. عارف أنت الشاب الظريف ده اللي يروح يمسح كلمة عدم من جملة برجاء عدم التدخين في الأتوبيس، واللي بيركب العجلة بتاعته ويضرب الناس بالقفة؟ أصل التهريج ده شيطان فعلا، هو اللي خلى خمس شباب يتصلوا عشان يتسلوا علينا. وكل ده ممكن يديك فكرة كويسة عن إحساس الشعوب باحترام الذات، الإحساس بالمسؤولية والتفريق بين الجد وبين الهزار. يمكن افتكروا إننا عشان بنتكلم عن الأشباح يبقى كده إحنا ما بنتكلمش جد. زي ما بيقولوا، لو سمحت بلاش تدخل التهريج في الهزار. أنا مع الجملة دي جدا، حتى الهزار بيبقى ليه أصوله عشان ما يقلبش استظراف. وبعدين إحنا بنحاول نبقى علميين ومنطقيين، فما فيش مجال للمقالب الظريفة هنا. ما علينا، شكلنا هنستنى مكلمتك من الأول. شكلنا كده هننتظر. و ألو؟ ألو؟ يا ترى دكتور رفعت موجود؟ أيوة، إيه المشكلة اللي عندك يا فندم؟ اسمي مسعد أبو الدهب وعندي مشكلة، أقدر أتكلم؟ اتفضل يا فندم، إحنا هنا عشان نسمعك. أعتقد إن مراتي كانت عايزة تاكلني. الحقيقة دي مشكلة فريدة من نوعها، وإحساس إنك مش بتهرج يا فندم. الظاهر إن عندنا كذا واحد النهاردة مراته عايزة تاكله. مش فاهم قصد حضرتك لأني ما بسمعش البرنامج، أنا بتكلم من مكتبي. صوتك شكله وقور يا فندم، أتمنى ما تكونش بتهرج. شريف، ما أعتقدش، صدقني أنا بعرف نبرة الصدق لما بسمعها زي ما عرفت نبرة التهريج في البداية. احكي لنا بس القصة من أولها يا أستاذ مسعد. أنا مهندس عندي 50 سنة، قضيت وقت طويل من حياتي في أمريكا ولسه راجع من قريب. أنا أصلا من المنوفية، وأهلي كانوا بيحطوا القرش على القرش عشان يطلعوني مهندس، لحد ما اتخرجت من الكلية وجات لي بعثة عشان أخد الدكتوراه. أنت بتحكي قصة حياتي بس بشكل تاني. في الوقت ده حصل الخلاف المشهور بين عبد الناصر وأمريكا، ولغوا كل البعثات اللي بتدرس في أمريكا وحولوها للاتحاد السوفيتي. صعب جدا تلاقي حد واخد دكتوراه من أمريكا في الوقت ده، بس أنا كنت اتجوزت واحدة أمريكانية فسبتها في أمريكا ورجعت مصر عشان أروح بعثة للاتحاد السوفيتي، وبعد ما أخدت الدكتوراه رجعت أمريكا واشتغلت هناك. كل ده جميل بس ما يدلش على ان مراتك عايزه تاكلك. لو عايز رأي اصبر عليا بس. انا اتعرفت على مراتي في كافيتيريا في كاليفورنيا، كانت شغاله فيها ويترس، كانت جميله، او على الاقل كان ده رأيي فيها. ولما اتكلمت معاها لقيت عندها استعداد تتعرف اكتر على المصري الاسمراني اللي جاي من بلاد التماسيح واللي بيركبوا فيها الفيله. انت عارف طبعا الصوره الضبابيه دي اللي عند الغربيين عن مصر، جواري وعبيد سود وأفندية بترابيش. المهم حبتني واتجوزنا. اسمها كان تشيرلي دونر قبل ما تبقى تشيرلي أبو الدهب على حسب العادات الأمريكية. اشتغلت مدرسة وبعدين سابت التدريس، وربنا رزقني منها بطفلين نانسي ومحمود، وحسيت أني غرست جذوري في البلد دي للأبد. عندي طفلين بيتكلموا انجليزي وما يعرفوش ليهم وطن غير أمريكا. باين من كلامك أنها زوجة كويسة مش من إياهم. هي عرفت طبعي. على كل حال حياتنا فضلت مستقرة، ودلوقتي ولادي في سن المراهقة، قلت في بالي ان ده الوقت المناسب اللي نرجع فيه مصر عشان يقضوا السن الحرج ده هناك. انت فاهمني، مش عايز الاقي البنت جاية تقولي عايز اخرج مع صاحبي، ولا الاقي الولد بيشرب ماريجوانا مع صحابه. طب المشكلة يا فندم، المشكلة من فضلك، البرنامج مش بيستمر للأبد. اصبر شوية يا اخي، يعني انت عربي ومش صابر، وانا اللي جاي من بلد الاستعجال بطلب منك تصبر؟ يمكن انت مصر اصيل، يا ريت تدخل في الموضوع يا فندم. في سن الـ40 بدأ يظهر على مراتي اعراض عصبية غريبة، كانت بتتخانق على اتفه حاجة وبتضرب العيال وما بقتش طايقة لي كلمة. كده يبقى لسه بدري على تغييرات سن اليأس، ده سن انقطاع الدورة الشهرية عند الست. في السن ده الهرمونات بتلعب العاب شياطين زي ما انت عارف، في ستات بتتحول لنمور مفترسة لان فكرة ضياع الانوثة بتجننهم، ده غير كمان فقدان هرمون الاستروجين بتبقى كارثة. لا مش كده، بالعكس ده عيلتها بيحتفظوا بأنوثتهم لفترة طويلة. أنا بقولك إنها بقت عصبية وبقت تعض أي حد يختلف معاها. تعض؟ أيوة، جايز تفتكرني بهزر، بس دي الحقيقة. لما كانت نانسي تضايقها تروح ماسكة ايديها وتعضها، ولما محمود ضايقها في مرة عضت حلمة ودنه لحد ما الولد صوت من الوجع. ده غير ان نفسها فتحت للحوم جدا، كانت بتاكل لحمة في الفطار والغدا والعشاء، وده طبعا جاب لها امساك مزمن. ريحة نفسها كانت بتفكرني بريحة قفص الأسود في جنينة الحيوانات. بس ده ما يدلش على حاجة، اختيارنا لأكلنا بيعتمد على حالتنا النفسية بشكل كبير. ده غير اني مش بعفيك من المسؤولية، الملل وفتور العلاقة الزوجية اللي بقالها كتير بتخلي الست تحس انها شيء مهمل في البيت. تعمل ايه بقى؟ تطلع عصبيتها في صورة شراهة زايدة في الأكل. جايز، بس مش لدرجة ان القط يختفي. هو كمان في قط اختفى؟ انت فاكرني مجنون ها؟ بس صدقني، وقتها كنا في امريكا وبيتسي القط الجميل بتاعنا اختفى، دورنا عليه كتير وما لقيناهوش. ايه، الفيران كلته؟ في كذا سبب يخلي قطي يختفي غير السبب اللي بتحاول تقنعني بيه. على كل حال، ده كان الوقت اللي ظهرت فيه السمنتا. كنا بنستعد للسفر لمصر، وكانت شيرلي عادة بتخرج عشان تشتري الحاجات اللي هتاخدها معاها في السفر، وكنت لوحدي في البيت لما جرس الباب رن. فتحت الباب لقيت ست عجوزة قالت لي ان اسمها سامانثا بلامر. اهلا، انا اسمي سامانثا بليمر. اي خدمة اقدر اقدمها لك؟ انا خبيرة انساب وعندي حاجة مهمة جدا عايزة اقولها لك. ما تقلقش، مش هاخد من وقتك كتير. عموما لازم اخلص كلامي قبل ما مسس ابو الدهب تيجي من برا. اتفضلي. سمحت لها تدخل. كانت قصيرة ورفيعة جدا ولبسها عجيب شوية، فكرتني بشكل الساحرة العجوزة او الوسيطة الروحانية. واغرب حاجة ان كان عندها ضفيرة بيضة طويلة لحد اخر ظهرها، مش ماشية خالص مع سنها. عموما كان كلامها مختصر جدا. انت عارف ان مراتك من عيلة دونر؟ ده استنتاج عبقري. يعني مراتي اسمها تشيرلي دونر، تتوقعي ايه يعني؟ لقيتها طلعت سيجارة وولعتها وهي ميتة من الضحك لدرجة انها قعدت تكح. في حاجة مشهورة جدا في التاريخ الامريكي، في سنة 1846 كان الناس كلها بتهاجر للغرب، ملايين منهم دخلوا الغرب في وسط اراضي معدية ليهم وبيئة قاسية وهنود مصممين على الدفاع عن ارضهم. من ضمن المهاجرين كانت عائلة دونر، كانوا قافلة من 87 شخص، كانوا رايحين كاليفورنيا. الطبيعة كانت قاسية جدا عليهم، والجليد سجنهم في أوتاه، البرد والجوع والخوف. أربعة منهم ماتوا. بعد كده الباقيين لقوا إن الأكل اللي معاهم خلص، وإنهم لو عايزين يعيشوا لازم يأكلوا لحم البشر. في البداية عملوا قرعة، بس ما جت لهمش الشجاعة إنهم ينفذوا. فكروا يأكلوا الهنود اللي كانوا بيدلوهم على الطريق، بس الهنود لحقوا نفسهم وفضلوا إنهم يهربوا وسط الجليد، عشان كده اضطروا ياكلوا اللي ماتوا منهم. في منهم فضلوا الانتحار، وفي منهم اللي اتجنن، وما نجاش منهم الا نصهم في يناير 1847. دي قصة رهيبة، بس انا مالي بيها؟ في كتير من عيلة دونر نجوا، من بينهم الطفلتين الاخوات جورجيا واليزا دونر. بس القصة الرهيبة اتشهرت في التاريخ الأمريكي واتقال عليها أساطير وإشاعات كتير. أنا مهتمة بالموضوع ده ومتابعة جدا، وأقدر أعرف كل واحد من عائلة دونر مكانه فين النهاردة. مراتك الرقيقة واحدة من أحفاد جورجيا دونر اللي اتجوزت ابن عمها. وإيه يعني؟ الناس بتتجوز وتخلف وتنتشر في الأرض. ممكن أكون أنا من أحفاد دراكولا أو يوليوس قيصر، فهل ده يدل على حاجة؟ أنا كل ما أدور على حد من أحفاد دونر إلا إن في حاجة رهيبة حصلت له، وحصلت له في سن 40. معظمهم بيحصل لهم مشاكل نفسية وبيخشوا مصحة في السن ده، وفي منهم اللي بينتحر، بس في أكتر من حالة موثقة من حالات أكل لحوم البشر. هي دي الحقيقة، أحفاد دونر عندهم من غير مفهوم لأكل لحم البشر، والميل ده بيبدأ في سن 40. محدش عارف سبب تحول الناس دي لغيلان ولا اللي بيورثوا الموضوع ده، بس هي دي الحقيقة. ثانية واحدة، انت عارف زي ما انا عارف ان كلام الست دي هبل فهبل. لامارك قال ان الصفات المكتسبة ممكن تتورث، بس مين قال ان اكل اللحم البشري لمدة اقل من سنة تعتبر صفة قبل التوريث؟ معقول العادة دي دخلت في التركيب الجيني للناس دول؟ انا مش دكتور يا دكتور رفعت، وما فهمش في اللي انت بتقوله ده. انا بس بقولك بامانة اللي تقلي واللي شفته. يا ريت تكمل يا فندم. الست دي سألتني إذا كنت لاحظت على مراتي تصرفات مش مفهومة. أنت ما لاحظتش على مراتك أي تصرفات مش مفهومة؟ لا. أتمنى ما تكونش بتكذب عليا. كنت عنيف في معاملتي معاها، وكنت خلاص هطردها من البيت. صعب الواحد يبقى رقيق مع واحدة بتقوله إن مراته غول. قالت لي وهي ماشية. أنا بس حبيت أحذرك، عرفت انك مسافر مع مراتك والاولاد لمصر، هناك هتلاقي نفسك بعيد عن امريكا وعن الناس اللي عارفين ايه اللي المفروض يتعمل في الحالات دي. عايزك تاخد بالك. طبعا مشيت وهي سايبه لك تذكار مهم، القلق. هبقى ببالغ لو قلت كده الصراحة، كلامها كان عام وملوش اهمية وما صدقتش منه حرف. مرات رجعت بعدها بشوية من برة، فما قلت لهاش حاجة عن سامانتا دي، بس وإحنا بنتعشى فضلت أسألها بحذر عن أسرتها. قالت لي إنها ما تعرفش معلومات كتير عن جدودها. قالت إنهم جم من الشرق في وقت الهجرة الكبرى واستقروا في أرض كاليفورنيا الخصبة، بعد كده سبنا أمريكا وجينا مصر. هل حصل أي شيء غريب؟ زرنا أهلي في المنوفية، وبعدها اشتريت بيت تقدر تعتبره فيلا كده في الهرم، واستقرنا فيه، وخليت مكتبي قريب من البيت. كانت منبهرة بمصر الفرعونية، مش مصر المعاصرة زي كل الأجانب، واتصاحبت على ناس، والولاد دخلوا المدارس هنا. في الأول كانت كل حاجة تمام والحياة هادية، وحسيت إننا بنتأقلم بسرعة لحد الليلة إياها. دخلنا نمنا بدري يومها، على الساعة 3 بالليل كده قمت من النوم عشان أدخل الحمام، ما لقيتهاش جنبي على السرير. دورت عليها في البيت كله ما لقيتهاش. في الآخر لقيتها. كنت أنا طلعت من البيت من الباب الوراني ولفيت حوالين البيت من برة، فشفتها من بعيد واقفة عند الباب الرئيسي برة في ضوء القمر. كانت واقفة حافية وجسمها متخشب وبصة للقمر بثبات. كانت مدياني ظهرها، وشفتها بتحسس على دماغها كأن جواها قنبلة هتنفجر. بعدها نزلت على ركابها وفضلت تتلوى وهي ماسكة خدودها. كنت هقرب منها أشوف مالها، وبعدين غيرت رأيي. المنظر كان رهيب وما يخليش حد يفكر يجرب حظه ويقرب. ساعتها بس حسيت ان في حاجات كتير معرفهاش عن تشيرلي مراتي الامريكانية. لقيتها بتقوم وهي متشنجة، كل عضلة في جسمها كانت بتتشنج. كان في حاجة مش ادمية في اللي بيحصل ده. ديل السحلية، ايوه ديل السحلية المقطوع، شفت ازاي بيقعد يتلوى؟ بعد كده شفتها بتدخل البيت، مشيت وراها من غير ما تحس، فلقيتها رايحة على أوضة النوم. فتحت بقي عشان أقولها أني هنا، وبعدين قلت بلاش. كانت في اللحظة دي مدياني ظهرها وهي واقفة في الضلمة قدام السرير وبتبص على الغطا المتكوم اللي المفروض أني تحتيه. لقيتها بتفتح إيديها وتقفلها زي المخالب، بعدين وطت بالراحة ومسكت طرف الغطا، وكانت بتزوم زي الوحوش بتزوم. وفجأة شالت الغطا مرة واحدة وما كانش في حاجة تحتيه طبعا. وقتها أحلف لك إن سمعتها بتطلع زئير خيبة أمل. لفت، بس أنا كنت متوقع إنها هتعمل كده، فطلعت أجري في الطرقة على أوضة العيال وقلبي هيقف من الرعب. نانسي ومحمود كانوا نايمين في الأوضة، كل واحد في سريره وحاضن لعبته. ما تنساش إنهم لسه يعتبروا أطفال وما بقوش مراهقين يعني. مش عارف ليه دخلت الأوضة بتاعتهم وقفلت من جوه بالترباس. وقفت في الضلمة بنهج وبحاول أسمع اللي بيحصل بره. بعدين سمعت نفسها، سمعت فحيح، لقيت أكرة الباب بتتحرك، كانت بتحاول تفتحها. سمعتها بتقول: هاي، افتحوا يا ولاد، مامي هنا. قافلين الباب عليكم ليه أصلا؟ هاي. العيال قاموا وهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل، بصولي وهم خايفين، فأخدتهم في حضني. هقول ايه واعمل ايه؟ شوية وبطلت خبطة على الباب وحسيت انها بتبعد، فتحت الباب بالراحة وخرجت. هي فين؟ لقيتها نايمة في السرير بتشخر كأنها مشيت مشوار طويل. تاني يوم الصبح الولاد لاحظوا ان القط اختفى، القط الشراز الجميل اللي اشتريته من المعادي اختفى. قط تاني كالعادة، الكائنات الغلبانة اللي بتضحي بنفسها عشانها. نقدر نقول بقى انها سدت الجوع الرهيب اللي هجم عليها فجأة. الحكاية ما تتفهمش بشكل تاني، في هاتف معين سمعته وهي نايمة، حاولت تقاوم، خرجت في الهوا برا، بس الحكاية باظت اكتر. جوزها الغبي ما كانش في السرير، يبقى نشوف قط العيال. وعلاقتك بيها بقت ازاي بعد الليلة دي؟ ما تقدرش تقول ان العلاقة اتغيرت. الصبح حسيت ان الموضوع سخيف، حسيت ان كنت بهلوس مش اكتر. سألتها عن سبب خروجها فقالت لي بصدق انها ما سابتش السرير اصلا. الولاد فضلوا يسألوها اسئلة محرجة بس هي انكرت كل حاجة. الحقيقة حسيت ان كنت بحلم، بس بالليل دايما كنت بسترجع اللي حصل بالتفصيل، واقول لنفسي اني بنام انا وولادي في بيت مع واحدة من عيلة دونر، واحدة باين عليها انها حنت لعوايد جدودها في اكل لحوم البشر. ساعات كنت بحس احساس غريب كأنها واحدة معرفهاش خالص. ايه اللي جاب الست دي في بيتي؟ جاميفو يعني الشعور بالاغتراب، يعني نقدر نقول انك كنت ما بتنامش بقى. ايوه، بفضل مفتح عيني طول الليل واقوم كل ربع ساعة ابص على الولاد. بقيت مخبي مطوة تحت المخدة وصممت اني مش هبقى لقمة طرية. الجبانة عايشة مستمتعة بحياتها ونايمة بأمان، وطبعا مش هتصحى الا لما يغلبني التعب. وساعتها ما فكرتش في انها ممكن تخدركم؟ فكرت، وعشان كده ما كنتش باكل حاجة من ايديها بالليل ابدا. ما اعتقدش انها كانت هتخدرنا اليوم كامل يعني. استاذ مسعد، انا ملاحظ انك بتستخدم الفعل الماضي على طول، هي الظروف اتغيرت؟ الى حد ما. مراتك فين دلوقتي؟ في الحمام. والولاد، الولاد فين؟ عند عمتهم في المنوفية. طيب انت بتتكلم من المكتب، عرفت منين ان مراتك في الحمام؟ ما اعتقدش ان علاقتكم الروحية قوية للدرجة دي، ولا قالت لك بتليفون؟ سيبك من التخمينات دي، عايز اقولك ان النهاردة لقيت ظرف فيه شوية ورق كانت مراتي مخبياه مني. طلعت مصابة بنوبات صرع من نوع نادر اسمه صرع نفسي حركي، في تقرير بالحالة في الظرف من امريكا. وده يفسر التشنجات الغريبة والسلوك العجيب بتاعها؟ اعتقد كده. صرع النفس الحركي له سلوك غريب، وفي نفس الوقت المريض ما بيقعش على الارض ويتشنج زي ما الناس تعرف عن الصرع. احتمال، بس كان خلاص فات الاوان. كنت تعبان جدا من كتر السهر بقالي كام يوم، والولاد ما كانوش في البيت، نمت في اوضتنا شوية وهي كانت في المطبخ. صحيت من النوم فجأة لقيتها واقفة جنب السرير ومتشنجة بالطريقة الغريبة دي، عينيها برازيل لبرة واللعاب بينزل من بقها. اتجننت طبعا من المنظر، انا خلاص مش قادر استحمل العيشة دي، اعصابي خلاص انهارت فعلا. دخلت ايدي تحت المخدة وطلعت المطوة، فضلت اضربها بالمطوة كتير وانا بصرخ: موتي يا شطانة، موتي يا شطانة بقى موتي. ما كنتش انا اللي بصرخ وبضربها بالمطوة، كان توتري واعصابي اللي انهارت. ماتت ووقعت على الارض. جريتها لحد البانيو في الحمام، غيرت هدومي وجريت على الدرج اللي بتشيل فيه اوراقها الخاصه. اول حاجه لقيتها هو التقرير ده. مراتي كانت عيانه جدا، مراتي ما كانتش غول. لما دخلت الاوضه وشالت الغطا ولما خبطت على اوضه الولاد كانت بتحاول تستنجد بينا مش اكتر. سمنتا الزفت دي هي اللي كهربت حياتي ورعبتني. بس في قطتين اختفوا زي ما دكتور رفعت قال، القطط بتختفي عشان حاجات كتير، مش لازم يكون في حد بياكلهم. انت قصدك انت بتكلمنا بعد ما... ايوه يا دكتور، انا قاتل. الحكاية خلصت، بس انا رحت المكتب عشان اشرب اخر فنجان قهوة بطعم الحرية. انا هتصل بالبوليس بعد ما اقفل معاك، بس كنت عايز اتصل بيك الاول. طب ليه؟ انت قصتك واضحة زي الشمس، مؤلمة بس واضحة. ايه الغامض فيها؟ انا ما اتصلتش عشان الحكاية دي، انا اتصلت عشان اسأل دكتور رفعت عن حكاية مطاردة الاشباح للي قتلوهم. ده بيحصل فعلا؟ عشان كده اتصلت بيكم. احيانا بيحصل كده واحيانا لا، دي اجابتي واتمنى انها ترضيك. بس انا هقولك حاجة يمكن تواسيك، غالبا الصرع النفسي الحركي ده بيكون سببه حاجة في الفص الصدغي للمخ. اعتقد ان مراتك عندها ورم في المكان ده، لو ما كانتش ماتت كان الورم مسيره يبان، وكانت غالبا برضه هتموت. ده فعلا كلام بيواسي راجل ضاع منه مراته واسرته ومستقبله في ليله واحده. شكرا ليكم، انا هخلص السيجاره دي واتصل بالبوليس. موضوع مأساوي جدا. الست خسرت حياتها عشان اسم عيلتها دونر. المفروض الواحد ما يتصرفش تصرفات غريبة لما يبقى من أحفاد أكلت لحوم البشر. أتمنى تكون الحلقة الجاية أسعد من كده.